بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال الحافظ عياش هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. قال: وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع، يزيد بن زريع، تحول السند نسخة أخرى فيها تحويل السند، زاد في نسخة أخرى قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة أبو الخطاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا الحديث جاء مطولا عن البراء بن عازب، وقد جاء بنحو هذا أيضا عن أبي هريرة، والشاهد منه في هذا الموضع أن الميت يسمع خفق النعال، نعال المنصرفين من دفنه حين ينصرفون. هل هذا يستمر معه أنه يسمع من يمر ويسمع من يتكلم، أم أن الشأن كما قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وقول الله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. المعنى الثاني أصح، وهذا محمول على تلك الحالة أسمعه الله لكونه في ذلك في حال سؤال الملائكة له، منكر ونكير كما جاء تسميتهما في حديث آخر حسن. وإن شاء الله عز وجل يسمع من يشاء يسمعه من الموتى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قليب بدر من المشركين وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: ما تخاطب من جثث لا أرواح فيها الحديث؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن. وقوله الآن معناه أن الله أسمعهم ليسمعهم ذلك التوبيخ والتقريع ومزيد الألم، فيكون الإسماع لمن أراد الله إسماعه ممن شاء من خلقه. والأصل في الميت عدم سماع الأحياء، جمعا بين الأدلة المذكورة المثبتة لسماعه والنافية. وما جاء منها مثبتا لسماعه جاءها ببعض القيود المذكورة المشار إليها آنفا. وهذا نظير حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وفي هذا الحديث: وانصرف عنه أصحابه، تولى عنه أصحابه، فيرجع أصحابه من أهل ومن مال من خدم، ويبقى عمله فقط، لا معه ولد ولا معه أصول ولا فروع ولا حواشي ولا أصهار ولا أنساب ولا أقارب ولا خدم ولا حشم. ولا ملك ولا جاه غير جاهه الذي بسبب عمله إن كان له عمل صالح. وفي هذا دليل على سؤال الملكين، وهذا يسمى بفتنة القبر، ولا يؤمن من فتنة القبر إلا بعض من استثني بدليل، كالمرابط في سبيل الله قال ويؤمن الفتى، والشهيد كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، والأنبياء والصديقون أنبياء يسأل عنهم، فنسأل الذين أرسلهم ونسأل المرسلين. وفي هذا الحديث كما ترى ما كنت تقول في هذا الرجل يسأل عنهم. وجاء في حديث البراء أن الافتتان يكون بثلاثة أمور: من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيكم. فمن كان من الموفقين ما وفقه الله عز وجل وأراد له التشديد من أهل التوحيد الهدى والتوحيد يجيب بجواب صحيح ولو لم يكن قرأ ذلك، وأن الله ربه ومحمد نبيه والإسلام دينه. نعم موقنا، نعم إن كنت لموقنا كما في الحديث. ومن كان على غير اليقين، عاش على غير اليقين، على الشكوك وعلى الريب وعلى الضلال وعلى الفجور، فإنه لا يجيب بجواب سديد ويبقى يتلعثم ويقول ها لا أدري، كل ما سأله يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا جواب متلعثم ضيق الصدر ضيق الحال، ليس منشرحا لما رأى من عمله السيء، جزاء من جنس العمل. فالذي أحسن عمله يأتيه عمله يعاني عمله يعانسه حتى يستبشر ويستريح ويجيب بجواب الحسن كل هدوء وكل طمأنينة. وصاحب العمل السيء يأتيه في صورة شاحب، في صورة شخص سيء الخلق يؤذيه، وإذا جاءه الملكان يأتونه وهو ضيق لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا دريت ولا تليت، ثم يضربونه بمرزبة من حديد كما جاء في كما ترون. الشاهد بارك الله فيكم، هذه أشياء حقيقية أخبر بها ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الأسماء ورسوله. الواجب الاستعداد لمثل هذا لمثل ذلك، فليعمل العاملون. وشرف عظيم في هذا المجلس لمن وفقه الله وأجاب بسداد: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أصحاب القول السديد في الدنيا هم أصحاب القول السديد في الآخرة من توحيد وغير ذلك، وأصحاب الصراط المستقيم في الدنيا كتاب الله وسنة رسوله والإسلام هم أصحاب الثبات على الصراط المستقيم في الآخرة، والذين هدوا في الدنيا هم الذين يهديهم ربهم بإيمانهم في الآخرة إلى جنات النعيم. وهكذا الجزاء من جنس العمل. يصيح من هذه الضربة صيحة يسمعها من يليه، أي من الأموات. ومن فوائد هذا الحديث أن الملكين يقعدان الميت، وهنا قد يروج بعض الزنادقة إشكالا على هذا، يقول كيف يقول يقعد واللبن عليه وهو ممدود تحت اللبن، وأننا إذا حفرنا القبر لا نجد تغيرا، ما موقف المؤمن من هذا؟ موقف المؤمن يقول سمعنا وصدقنا. ومن فوائد هذا الحديث أن ما جاء في هذا السياق خاص بالشهادة، اقرأ من شرح الصحيح للنسخة الأخرى بالرسالة، ولكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يسأل عن ثلاثة أشياء: ربه ودينه ونبيه، عن ربه ودينه ونبيه. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يكتب له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فيرى مقعده في النار من أجل أن يتبين له نعمة الله عليه، حيث أبدله الله به مكانا في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. ومن فوائده أيضا أن المنافق والعياذ بالله يحجب عنه قول الحق فيقول لا أدري، وقوله أما الكافر أو المنافق شك من الرأي، والظهر أن الصواب المنافق، لأن الكافر لا يقول ما يقول الناس، لا يشهد أن محمد رسول الله، فيتعين أن يكون الصواب هو المنافق. وقوله فيقال لا دريت أي لا علمت، ولا تليت أي لا تقدمت، لأن التالي في السابق في المسابقة هو الذي يلي الأول، فالمعنى لا دريت ولا بلغت مرادك، وهذا توبيخ له، وإلا فهو قد جهل لا يحتاج أن يدعى، لأنه قد حصل أنه لم يدري، فلا حاجة لهذا القول، لكن من باب التوبيخ. أو أنك لا دريت ولا تليت، أي ولا تبعت هذا القول، أو لا تليت ما قرأت، لا سياق الاستفهام التوبيخي. لا دريت في حياتك ولا تليت، استفهام توبيخي، أي جاءكم وجاءكم النذير، لماذا ما قرأت، لماذا ما دريت، أنت تستحق العذاب. هذا المعنى جيد. ومن فوائده أيضا إثبات عذاب القبر لقوله ثم يضرب بمطرقة من حديد، وهذا القبر ثابت، وهذا وعذاب القبر ثابت القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ثم ساق من هذا من أدلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقيد ما جاء في بعض الألفاظ يسمعه كل شيء للإنسان، فهنا قال يسمعه من يليه، وقوله إلا الثقلين هما الجن والإنس. ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ الجواب لا بأس بالمشي بين القبور بالنعال، إذا كان لحاجة إما للطين أو للشوك ينزع نعالها أحسن، أما إذا استخلأنا عليك فقد آذيت، أو للحرارة أو لشدة البرودة أو لضعف الرجل ما أشبه ذلك. أما إذا كان لغير حاجة فالأولى أن لا يفعل، وحتى للحاجة يعني لا ينبغى أن يمشي إلا وقد نزع نعلين عليه ليحصل التأذي للموتى. هل ورد في الصحيحين اسم الملكين منكر ونكير؟ الجواب لا، هذه وردت في السنن لا في الصحيح أن اسمهما منكر ونكير، وأنكر ذلك بعض أهل العلم وبعض العلماء أثبته. لا بس ثابت الحديث حسن. إلى هنا بارك الله فيكم.